وقال حدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يأتي حديث أنس هذا وانظر إلى ترتيب مالك بعد قضية الفتح وقضية الصوم والفطر وصب الماء والأمر والعزيمة إلى آخره. يقول أنس سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قد يدعي إنسان بأن هذا هو السفر السابق في فتح مكة، ولكن لا، أنس يقول فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي فتح مكة عابنا أناس على الصائمين بعد أمر رسول الله لهم، وعاب رسول الله على الصائمين بعد أمره إياهم حتى اضطروه إلى أن يفطر وهو قادر على الصوم. إذن متى كان لرسول الله سفر في رمضان بعد فتح مكة؟ ربما تجد بعض طلبة العلم يقول لم يسافر صلى الله عليه وسلم في رمضان إلا في بدر وفي فتح مكة. ولكن إذا جئنا إلى كتب السيرة نجد في سنة 9 في غزوة تبوك خرج صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، كان على وعد مع الروم، وتبوك في حدود الجزيرة مع الشام، فذهب ومكث هناك 20 يوما ولم يأتي الروم، وصالح أو أدب أو عاهد تلك القبائل التي في طريقه وحول المدينة من جهة الشام، أي أمن حدود الجزيرة من الجهة الشمالية إما بمعاهدة وإما بالدخول في الإسلام، وكان السفر مباركا. ولما لم يأتروا انتظر هناك 20 يوم ينتظر مجيئهم، حتى ما يقول بس راح يوم وليلة مجم رجع، لا، مكث تلك المدة كاملة، وكان يقصر فيها الصلاة ولا يجمع الوقتين. وفي عودته من تبوك إلى المدينة كان في رمضان، ومن تبوك للمدينة سفر كم يوم؟ على الرواحل لا يقل ما بين 20 و30 يوم. فلما كان عودته من تبوك إلى المدينة في رمضان، يبقى صح السفر في رمضان بعد فتح مكة ولا لا؟ صح. ماذا كانوا يفعلون وهم راجعون؟ ما في هناك تقوى ولا إيش؟ ما في الفطر أقوى لك؟ لا، هم راجعين إلى بيوتهم إلى بلدهم والحال آمن، فالحالة اختلفت. لم يعزم على الصائم بالفطر، ومن شاء صام ومن شاء أفطر، ولم يعب الصائمون على المفطرين ولم يعب المفطرون على إيش؟ على الصائم. نجل هؤلاء أين قولكم الأحدث فالأحدث؟ يبقى فتح مكة الأحدث ولا غزوة تبوك الأحدث؟ فإذا ثبت عندنا حديث أنس في غزوة تبوك في العودة منها وهي بعد فتح مكة بسنة، يبقى الأحدث فالأحدث حقكم، حطوها هنا، وعليكم أن تأخذوا بالأحدث من فعل رسول الله لأنهم يسافرون معه، ولن يخفى عليه حالتهم، لا يخفى عليه أن هناك صيام وهناك مفطرون، وأقر كل ذلك. الصحابة الذين مع رسول الله وقد عرفوا الحكم بعد ذلك، لو علموا من سفرة مكة أن الفطر أصبح واجب هل يصوم أحد بعد ذلك؟ لا. إذن كانوا معه في فتح مكة وألزمهم بالفطر، وكانوا معه في العودة من تبوك وتركهم على اختيارهم. يبقى الأحدث فالأحدث، وجوب الفطر ولا جواز الأمرين؟ جواز الأمرين. نعم.